السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أتاني شخص قبل مدة أخذ من ذهب أمه المتوفاة بدون علم أبيه وقال بيعه لي، فذهبت إلى السوق وبيعته ولم أعطه المبلغ الكامل وكذبت عليه، وأريد أن أتحلل من هذا المبلغ علما أن الشخص هذا لا يمكن الوصول إليه، وهل إذا أتصدق بنية من يعني بالنية كان يتصدق بالنية عنه يعني عن من أخذ الذهب بدون علم؟ نعم، بنية مع العلم أنه أخذ الذهب بدون علم أهله. هذا في الحقيقة ينظر أولا قوله أنها أخذ من ذهب أمه المتوفاة، إن كان هذا المال مالها التي ورثته أو ورث عنها فهذا مال موروث فله نصيبه منه مع بقية المال. فإذا كان المال الذي أخذه هو نصيبه المتفق عليه هذا ماله، لكن قوله بدون علم به هذا لم يبين، ربما أن يكون هذا الذهب الذي لأمه كان لأبيه وجعله أبوه تتحلى به ولم ينوي أن يملكها إياه، في هذه الحالة يكون كالعارية عندها، فإذا ماتت رجع المال إلى والدك ولم يكن موروثا فعلى كل حال لا يجوز أن يأخذ الإنسان من مال لا يدري ما حاله، وفعله هذا لا يجوز إذا كان أخذه على غير وجه حق، أو كان المال هذا أيضا أبوه يعني حازه وأخذه فلا يجوز له ذلك أيضا أما ما يتعلق بك أنت ففعلك أيضا غلط حرام ولا يجوز، لا بيعك يعني لا كونك بعته له على هذا الصفة وكونك أيضا كذبت عليه. فإن تيسر معرفتك به وأن ترد المال إلى مالك الأصلي أو أن تبين له ذلك وأن هذا الفعل لا يجوز وأنه يرد المال إلى مالكه الأصلي هذا الواجب، إن لم يتيسر ذلك وأيست فأنت إما أن تحفظ المال وإما أن تعطيه إلى جهة تحفظه جهة موثوقة معروفة جهة يعني من الجهات تحفظ الأموال من الجهات الشرعية محكمة ونحو ذلك موثوقة تحفظ المال وتبين هذا المال وكيف وصل إليك ونحو ذلك وتقيد وتبين التاريخ حتى يمكن أن يصل صاحبه، أو أن تحفظه أنت، وإن أردت أن تتصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه ثم لو فرض أنك عثرت على صاحبه خيرت بين إمضاء الصدقة وبين ضمان المال فهذا لا بأس به، وأصله ما جاء في اللقطة مع ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب.